محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم افتح علينا فهما لما نتلوه من كتابك وارزقنا عملا به ودعوة إليه واجعلنا اللهم هداة مهتدين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اقرأ يا عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي يجب عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الحب بينكم إن الله بما تعملون بصير. ابتدأ الله عز وجل هذه الآية الكريمة بقوله لا جناح عليكم دون واو، وما سبق الآية التي سبقتها ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء. وهنا الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الأولى بالعطف لأنها لا زالت في حكم المطلقات بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ثم ذكر حكم المطلقة. ولا جناح عليكم أيها المؤمنون إن أردتم أن تنكحوا المطلقات. هذه الآية استئناف ليست عطفا، حكما جديدا. هذا الحكم يتعلق بالرجل إذا نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مفرض، أوجب الله عز وجل عليه أو ندبه إلى أن يقدم يعطيها متعة. الآية هذه جاءت في متعة النساء، اللاتي طلقن من قبل أزواجهن قبل الدخول ولم يفرض لها فرضا، يعني معنى لم يقدر لم يجعل لها مهرا. الله أمر المؤمنين أن يجعلوا لهن متعة، يمتعهن بمعنى يقدموا لهن شيئا من المال تعويضا أو جبرا لخاطرهن فيما انكسرن من حكم الطلاق. هذه الآية المتعة غير الوفاة وغير حكم زواج المتوفى عنهن أزواج. فلذا لم يأتي الله سبحانه وتعالى لم تأتي الآية بواو العطف، كما جعلت استئنافا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم في سائر كتاب الله عز وجل بمعنى لا إثم. جناح بمعنى الإثم مرفوع عنكم. هذه الآية تحتمل معنيان، تحتمل المعنيين، تحتمل لا إثم عليكم وتحتمل لا تبعة ولا مسؤولية عليكم. إن قلنا أنه لا جناح عليكم لا إثم عليكم، والطلاق معروف أنه مباح، فإذا لما ينفي الله عز وجل الإثم على الرجل؟ ومعلوم أن الطلاق بجميع أنواعه مباح وهو أبغض الحلال إلى الله عز وجل، فلما قال الله سبحانه وتعالى لا جناح؟ فمن فسر الجناح بالإثم قال الأصل في الطلاق هو الحل والإباحة، لكن جاء الذم للذين يتذوقون النساء ينكح ثم يطلق، يتزوج يجلس معها ليلة أو يوم ثم يطلق، أو يجلس معها فترة قصيرة ثم يطلق، فهذا مذموم. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم هذا النوع من النساء. فلما كان الرجل يتزوج ثم يطلق قد يرى في نفسه أنه لحقه ذاك الدم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في من جعل أمره متذوقا للنساء، فرفعا لهذا الظن قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والذي قال لا جناح بمعنى التبعة والمسؤولية دليله أقوى. لا تبعة عليكم، المسؤولية هي الكلمة ليست قبحة لكن يستعملها الناس بمعنى أنك لا تتابع بالمطالبة على أمر تحملته ذمتك، هذه كلمة المسؤولية عند الناس. فالأصل هي التبعة، فلا تبعة عليكم أي أنه لست أي أن المعنى لست مطلوبا بمهر كما لو طلقتها بعد المسيح وبعد الخلوة. لا جناح عليكم، ما في تبعة، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا التقدير أولى، لأن الله عز وجل قال في الآية التي تليها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. دل على أن هذا قسم للنوع الأول، الأول قسم آخر عن النوع الأول. الأول في من طلق قبل المسيح وقبل الفرض، والثانية في من طلق قبل المسيح وبعد الفرض. لما قال سبحانه: وإن طلقتموهن، دل على أنه تقسيم، فكان قوله سبحانه لا جناح عليكم بمعنى لا تبعة ولستم مسؤولين بمهر وغيره، كان هذا المعنى أولى من قول من قال لا جناح عليكم لا إثم عليكم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إن وقع منكم طلاق فلا تبعة عليكم، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن، كلمة ما فسرها بعضهم بمعنى الذي، كابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن، ما بمعنى اللاتي، وهذا قول مرجوع، فسنعلم كيف أنه رجح لغيره. وفسر بعضهم ما الشرطية بمعنى الشرط: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، فكان شرط داخل على شرط، فأن تقول: أكرم زيدا إن جاءك على فرس إن لم يكن عدوا لنا. فالإكرام مشروط، لأنه ليس هناك عداوة بيننا وبينه، وأن مجيئه راكب على فرس، فأدخلت شرطا على شرط، وكان الشرط قيدا للشرط الأول. ويكون معنى قوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم يحصل منكم مسيح لهن. وهذا القول ضعيف، لأن ما لا تكون شرطية بهذا المعنى، لأن تتطلب إلى عائد. والصواب أنها مصدرية، المصدر بمعنى الزمن والوقت، فيكون قوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما، أي أي وقت، ما بمعنى الوقت، بمعنى المصدر الزمني، مصدر زمان، ما لم تمسهن، أي مدة زمان لم يقع منكم لهن مزيد، تكون ما مصدرية. والماء المصدرية تفيد العموم، ولذا من جعلها شرط لاحظ فيها هذا المعنى فجعلها شرطية فتكون ما مصدرية. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أي وقت طلقتموهن قبل المسيح جاء فلا يلحقكم فيه تبعة ولا يلحقكم فيه مطالبة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لو سأل سائل قال إذا جعلناها بمعنى الظرفية بمعنى الوقت وقلنا لا جناح عليكم أي وقت طلقتم فيه النساء ما لم تقع منكم لهن مسيس، ما لم تمسهن أي لن تكون هناك مضاجعة ونوم، فيقول السؤال نعلم أن الطلاق جائز والطلاق قبل الوقاع جائز، فلما جعلت الآية جعلنا ما بمعنى مصدرية أي وقت حصل لكم طلاق فهو جائز لا جناح عليكم لا تبعة فيه. ويقال لأن من طلق الأصل فيه لا بد من إيتاء المهر، هذا أمر ملاحظ. الأمر الثاني أن إذا قلت ما مصدرية فجعل لك فسحة الوقت دون قيد في وقت من الأوقات، طلق أي وقت شئت بخلاف ما لو دخلت عليها ثم أردت الطلاق ما يمكن طلقها أي وقت. لا بد من ملاحظة أن طلاقك يكون في ظهر لن تمسها فيه، لو وقعتها تنتظر حتى تحيض ثم تطلق الظهر بعد الحيض طلقها إن شئت، أما إن طلقتها في ظهر وقعتها فيه ما يجوز، هذا طلاق بدعي. انتظر حتى تحيض ثم تطهر بعد وقاعك، فإذا طهر طلقها إن شئت. فدل على أن أي طلاق غير هذا الطلاق فيه جناح، ما يعني مقيد، لست بمرخص فيه، لا تطلق وهي حائض ولا تطلق وهي في ظهر وقعتها فيه، بخلاف ما لو وقع الطلاق في ظهر لم يقع منك لها مسيس، إن ذاك الوقت مخصوص لك. لا جناح عليكم تطلقتم النساء ما لم تمسوهن. أي وقت ما مصدرية بمعنى ما دام. إلا ما دمت عليه قائمة، ما دمت إلا مدة دوامك قيامك عليه. كذلك هنا قوله سبحانه وتعالى ما لم تمسهن أي وقت لم يقع فيها مساس لهن جاز لك فيه الطلاق، خلاف الطلاق في غير هذا الوقت، ولا بد من مراعاة حال كونها وقع الطلاق في ظهر لم تمسها فيه وأنها غير حائض لم تأتيها العادة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تأتي للتخيير وتأتي للإبهام، التخيير عن أحد شيئين، أحد أمر من هذه الأمور، افعل كذا أو كذا أو كذا، يعني يختار واحد من هذه الأمور، وتأتي أحيانا للإبهام، الإبهام إما في نفس المتكلم، وهذا لم تكن في كتاب الله عز وجل، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. من قال أنها للإبهام ما يقول أن الله لا يدري كم عددهم، لا يعلم الله عز وجل، إنما من جعلها للإبهام فيقول الناظر إذا نظر إلى قوم يونس لا يعلم أهل الموصل كم عددهم، 100,000 أو زادوا، واضح؟ وهي تأتي قد تأتي للشك، لا يدري، يقول لا أدري جاء زيد أو عمرو، أنت شاك في ذلك، فالشك والإبهام قريب من بعض، والتخيير فيه نوع من إبهام، والآية التي نحن الآن بصددها: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هي على وجهها أنه إذا وقع أحد الشيئين فحينئذ هناك جناح، يعني هناك تبعة أو هناك إثم، لكن الجناح والتبعة مرفوعة إن لم يقع مساس وإن لم يفرض لها مهر فرض لهذه المطلقة قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة. الأصل في أو إذا جاءت في غير نفي ولا نهي ولا استفهام، تفضل يا أخي اشتري زيتا أو سكرا، قل عنبا أو تفاحا، أي لا تجمع بين الاثنين أحدهما فقط، اختر هذه أو هذه، وخيرته بين أحد شيئين. لكن إذا جاءت أو صياغة نفي أو نهي فإنها تعم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومعنى جاز لك أن تطيع الكفور إن لم تطيع الآثم، أو جاز لك أن تتبع الآثم وتعصي الكفور، إن جاءت في سياق إيه؟ لما جاءت في سياق نفي أو نهي عن شملت الاثنين. طيب إذا كان تشمل الاثنين هل قامت الواو مقامها؟ فيقال ولا تطع منهم آثما وكفورا ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة. قالوا لا، لأن الواو قد توهموا أن الحكم لا يقع ولا يترتب إلا بضم هذين الشيئين معا، فإن لم يقع معا فلا يكون حكم. ورفع لهذا التوهم جاءت أو التي للتخيير أو للتقسيم، ويقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فلو مسيتها أو فرضت لها فريضة، واحدة منهم، الفريضة عن المهر، إن واقعتها إن دخلت عليها خلوت بها، أو فرضت لها مهرا، أحدهما لو وقع فهناك تبع، فما سيكون جناحا، لا يكون غير جناح. طيب وإن وقع الاثنان معا هو من باب أولى، إن وقع مسيس ووقع فرض لها سيأتينا حكمها في الآية التي تليها، فنصف ما فرض. فدل على أن أو على وجهها، من قال أنها بمعنى الواو غير مصيب، فليست أو بمعنى الواو، أو على وجهها، إنما إذا جاءت في سياق نفي أو نهي أفادت أن النفي والنهي مصدر على الشيئين معا، لكن بحكم الانفراد وبحكم الاجتماع، إن اجتمع فهما منهيان عنه، وإن انفرد أحدهما فيؤثر في الحكم، وإن استقل أحدهما أثر في الحكم، وإن اجتمع أثر في الحكم. عرفنا هذا؟ يقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. تمسوهن، المس كناية عن الجماع، وغالب كتاب الله بهذه القراءة، إلا في قوله سبحانه وتعالى: من قبل أن يتماس في الظهار، يعني يمس أحدهما الآخر، إن الوقاع منهما. وهنا تمسهن بمعنى الخلوة وبمعنى الوقاع. وفي قراءة سبعية: ما لم تماسهن، فجعل المماس من الطرفين، وكلاهما قراءة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فريضة مفعول به لتفرض، والفريضة بمعنى المفروضة، لم تجعلوا لهن شيئا مفروضا وهو المهر، دل على أن المهر جزء من مسمى النكاح، ما يصح نكاح بدون مهر، هذا أمر. الأمر الثاني دل على أن النكاح لو وقع دون تسمية مهر صحيح لا يعتبر باطل خلاف لبعض المذاهب، لكن يقدر فيه المهر مهر المثلي. من تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا فمهرها مهر المثل. ايش معنى مهر المثل؟ ننظر الى هذه المرأة، ننظر مثيلاتها، مثيلاتها من قريباتها ولا من بني جنسها، يعني على خلاف، ننظر قريباتها كم الزواج لهن، او ينظر الى بني جنسها، فان كانت عربية من كذا كم العادة، ان كانت من قبيلة فلان كم العادة مهرها، ينظر مهر مثيلاته. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، ثم يقول الله عز وجل متعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره. ومتعوهن الواو عطف، متعوهن معطوف على قوله سبحانه لا جناح عليك، ولا يأخذ لا يأخذ طالب العلم إشكال أن العطف عطف أمر على خبر، أن هذا مصداق النحويين يجيزون ذلك، وشواهدهم كثيرة في كتاب الله ومن أقوال العرب. ومتعهن متع فعل أمر لا جناح عليكم خبر، هذا طلب وذلك خبر، وعطف الخبر والطلب على الخبر وارد كما هو العكس، وإلا الأصل عطف الطلب على الطلب والخبر على الخبر. ومتعوهن معطوفة على لا جناح عليه. ومتعوهن الضمير في قوله سبحانه هن عائد على النسوة التي وقع عليهن طلاق قبل المسيح، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وهنا قال ومتعوهن، متع هذه هذا أمر، فعل أمر. والمتعة هنا بمعنى أن تقدم لها شيئا من المال، تقدم لها شيئا من المال جبرا لها ولأولياء أمورها، يعني من باب الرقة والعطف والإحسان وجبر الخاطر ولم شعث الكسر الذي حصل بالطلاق. فيقول الله عز وجل متعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره. هذا التمتيع واجب في حق المطلقة قبل المسيس، وهو ظاهر كتاب الله، وبعض الأئمة قال لا أنه على الندب، وسنعلم الحجة التي ذهب إليها. وذهب بعض الأئمة إلى أن المتعة في حق سائر المطلقات المفروض لهن والتي لم يفرض لها، التي لم يفرض لها، كلهن سواء في المتعة، لأن الله عز وجل قال في عقب سائر هذه الآيات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، جعل المطلقات كلهن لهن متاع. فبعض الأئمة قصر المتعة على حق في حق من طلقت قبل المسيح، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره. ومتعهن هذا فعل أمر، والمأمور به المطلقين من الرجال، والتمتيع يذهب إلى النساء المطلقات. ثم جاءت الآية استئنافا على الموسع قدره وعلى المقدر قدره. متعهن فعل أمر، وقوله سبحانه على الموسع قدره كأنه كلمة على يفهم منها وجوبا آخر بالتأكيد التمتيع، أي على الموسع قدره من المتعة، وعلى المقدر ما يقدر عليه من المتعة. على تفيد كذلك الإيجاب. قال على الموسع أي الذي وسع الله عليه من رياش الدنيا قدر ما يستطيع. قدره وقدره قراءتان سبعيتان فصيحتان. على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، أو على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، كلاهما صحيح. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كلاهما صحيح. القدر والقدر لغتان فصيحتان بمعنى، وقد جعل بعضهم بينهما فرقا، والصواب أنهما بمعنى، الفرق دقيق ولا يدرك. معنى القدر أي ما به يعرف مثل الشيء. إذا قلت هذا قدر هذا، فهذا الاسم الإشارة الثاني هو المعروف، الأول غير معروف، لكن حين قسته على الثاني عرف قدر الأول، فجعلت الثاني هو المقيس عليه، هو الذي يقدر به الأشياء، هي التي تقدر به الأشياء، هذا الأصل. فالقدر معرفة أوزان الأشياء وثقلها وحجمها وخيلها وذرعها وما إلى ذلك، ثم جعل في الأحوال، ثم نقل المعنى إلى الأحوال، يعني حالات الناس من السعة والقدر والتحمل والضيق والمرض والصحة. قل احمل هذا على قدرك وعلى قدرك، أي بقدر ما تستطيع، هذه من حيث الاستطاعة، ليست من ذوات الأجرام، حيث الاستطاعة. فالله عز وجل يقول على الموسع قدره أي ما يقدر عليه، أي في حالة استطاعته ما يستطيع تقديمه، ولم يحدد الله في ذلك شيئا، فأعطها ما تراه وتستطيع عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وعلى المقدر الذي يعني قدر عليه، بمعنى ضيق عليه بحيث أنه لا يجد إلا ما يسعه من رزق، مو معنى قدر يعني، فمن قدر عليه رزقه بمعنى نقص أو ضيق عليه، مما إذا قلت ضيق عليه ما يعيش، لو ضيق عليه الرزق ما يستطيع تنفس، إن رزقه من النفس يكون أقل من المطلوب، ما يجد ما يأكله سيموت جوعا، لا يجد ما يشربه، لا يجد العافية المطلوبة. لكن قدر يعني، ومن قدر عليه رزقه جعل الرزق قدره، قدره فقط، يعني يستطيع به قوام الحياة، يمشي في الأرض، خاطب الناس يمشي، لا يستطيع أن يتجاوز ذلك في من وسع عليه في الرزق. وهذا ما يحتاج ضرب مثال، فلان يتصرف، يذهب من أول مكة لآخرها، ومن الشمال للجنوب، لأنه عنده سيارة، والآخر لا يملك سيارة، فقط حده ما يستطيع تنقله، إن عنده دراهم يستأجر، إن ما عنده دراهم ذهب كذا، لكنه مستغن عن ذاك الذي يذهب في أقصى الشمال وأقصى الجنوب. هذا قدره وهذا قدره. ويقول الله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، متاعا بالمعروف، متاعا مصدر لفعل محذوف أو لفعل محذوف مذكور سابق، وهو متعهن متاع من باب التأكيد، هذا مما يؤكد وجوب تمتيع المرأة التي وقع عليها الطلاق قبل المسيح أو قبل فرض البهر. متعهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، متاعا بالمعروف، لا شطط فيه ولا إجحاف ولا بخس، مصاحب يعني ممن أنعم الله عليه من متاع الدنيا ثم يقدم لها 100 ريال، سيما إذا كانت هي من أناس يعني يرون أن مثل هذا المبلغ لا يسد لهم حاجة. معنى بالمعروف لا شطط على الإنسان فيما قدم عليه، لا إجحاف عليه، وكذلك لا يكون بخسا لحق المرأة فيما تعطى إليه تعطاه من مكرمة. فقال الله عز وجل بالمعروف فيما يعرفه الشرع، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، كذلك حقا زاد التأكيد، قلنا أنه واجب، فهذا حق، أي حق أثبت الله ذلك حقا على كل محسن. على المحسنين، المحسن بمعنى الذي يتفضل على الناس، والمحسن بمعنى الذي يتقن عمله، يخشى الله في السر كما يخشى.